يعودوا على الباطل، بل كانوا على الحق، بل كانوا شموس حق للخلق. أضاءوا الدنيا وعلموا الدنيا كيف يكون الثبات. وقلت ليس من شروط الابتلاء أن ينتقم الله من الظالم دنيا، وتأخير انتقام الله ليس معناه أن الظالم على حق. وقلت سأل الجهلاء فقالوا قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب؟ قلت سوء أدب مع الله وعدم علم بقدرة الله وضعف يقين في الله وعدم فهم لفقه الابتلاء. وقلت بالنص إذا سأل أمامك سائل أين أنت يا رب فلتكن إجابتك وحيدة، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة، وهو القاهر فوق عباده، كل خلقه مقهور له، كل خلقه مرغوب له، ظلم الظالم بقدره، وصبر المظلوم بفضله، وسينتصف للمظلوم من الظالم بحكمته في الوقت الذي أراده، كيفما أراد ووقتما أراد، لحكمة لا يعلمها إلا هو. وقلت الآية الأولى قبلها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقبلها وله ما سكن في الليل والنهار، وقبلها أول السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثلاثة تخبرك أن الكون بأسره تحت إمرة ربه لا يقع فيه شيء يشذ عن حكمه وحكمته. وإن يمسسك الله بضر بعدها وهو القاهر تكالب الضر عليك، قلت أين أنت يا رب بجهلك، أتتك الإجابة وهو القاهر فوق عباده. والثانية بعدها ويرسل عليكم حفظة، أي أن ما حدث لكم من ابتلاءات متتابعة بذنوبكم بعد حفظ الله لكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي أن ما تحيونه جزء ضئيل مما تستحقونه. وقبلها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا وهو يعلمها، ولا ورقة تسقط إلا وهو يعلمها، ولا قطرة دم أريقت إلا وهو يعلمها، ويعلم من أراقها ومن أمر بإراقتها ومن فوض في إراقتها، والكل مسؤول بين يديه، والكل تحت قهره وبسطة سلطانه. فإياك أن يتدسس الشيطان إليك أو الجهلاء إليك أو بائع الأديان إليك ويقولون لك إنك على الباطل فلتعد إلى حق قادته ظلمه بشمه. إياك فلتكن على فهم لفقه الابتلاء. قلت لا يشترط أن ترى انتقام الله من الظالم لك دنيا. قالوا هذا الذي تؤسس له يتعارض مع قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ما قالت الآية إنا لننتقم للذين آمنوا أو إنا لننتقم من ظالم المؤمنين، إنما قالت إنا لننصر. ولا بد أن تعي معاني النص، فمن معاني النص الشهادة، ومن معاني النص الثبات. فثباتك نص، انتصرت على ظالمك لما أراد أن يحولك لباطل وأن يجعلك تسمع وتطيع لحرب دين الله في أرض الله وتنحية شرع الله عن حكم خلق الله. إن ثبت انتصر، والمهزوم هو. ومن معاني النص الثبات والشهادة. حينما يضرب الصحابي في حلقه ضربة قاتلة في معركة، فتكون أول كلمة يقولها: فزت ورب الكعبة. بما فاز؟ فاز بالشهادة. قلت في حديثي عن فرعون معللا لتأخير انتقام الله من الظالم، قلت: ما ظلم أحد كما ظلم فرعون، ومع ذلك بسط سلطانه على بني إسرائيل طالت تمحيصا وانتقاء من الله لخلقه. وليمحص الله الذين آمنوا، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير من حكمته، وليمحص الله الذين آمنوا من حكمته، ويمحق الكافرين من حكمته، ويتخذ منكم شهداء من حكمته. أن تخرج النقاوة من أهل الإيمان تقود بني الإنسان من حكمته، أن يظهر بائع الدين من حكمته، أن تسقط الأقنعة من حكمته، أن يظهر الثابتون قائدين للناس أجمعين. حكم لا يعلمها إلا هو، تتبدى بعد على مراحل من الزمان، ليعلم بنو الإنسان أن الرحمن لا يقدر لأهل الخير إلا الخير. قلت في خطبة كاملة ملخصها أن الله قال في فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. قلت: فراعين اليوم في مصر وغيرها أسوأ من فرعون الأول، فإنه كان يذبح الأطفال ويستبقي النساء، أما اليوم ففراعين اليوم يقتلون الرجال والنساء والأطفال. قلت: فراعين الأمس كانوا فراعين على شعوبهم وعلى أعدائهم، فقد كانت بيضتهم محفوظة وأراضيهم محفوظة، أما فراعين اليوم فهم جبناء حقراء، فراعين على شعوبهم وجرذان أمام أعدائهم، تستبح أراضيهم من أعدائهم ولا يحركون ساكنا. قلت في خطبة أعطيت فيها مثالا صارخا من الكتاب والسنة لأناس ظلموا أيما ظلم، ولظلمة ظلموا ظلما لا مثيل له، وما ورد في الكتاب ولا في السنة عقوبة في قصة أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وردت القصة في صحيح مسلم وفي سورة البروج، وقد قال أهل العلم إن القصص الذي تكرر قرآنا وسنة ضئيل قليل عظيم الفائدة، لا تتكرر القصة إلا لأهميتها ولتكررها حياتيا، فحينما تتخطى القصة زمانها ومكانها وأشخاصها لتصبح درسا ماثلا لكل مثيل، لكل من يمر بنفس الأزمة. اسمع: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وعذاب جهنم وعذاب الحريق في الآخرة، فأين العقوبة الدنيوية؟ لم يذكر الله عقوبة دنيوية. هل كان الظالم الذي أمر الناس بعبادته وقتل الموحدين من خلق ربه هل كان على الحق؟ لا. هل كان أصحاب الأخدود الذين صبروا على الإيمان فقتلوا وحرقوا على الباطل؟ لا. هل سألوا لماذا لم تنتقم منهم يا رب؟ هل قالوا أين أنت يا رب؟ هل قال قائلهم: استطال الظالم علينا وأعمى عمل يده بالقتل فينا ولم ينتقم منه ربنا؟ إذن نحن على الباطل وهو على الحق، أم كانوا يعلمون أنهم على الحق وأن ظالمهم له يوم؟ ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تتخيلن هذا أيها الموحد، أيها الموقن في الله وفي قدرة الله. قلت في قصة أصحاب الأخدود درس عظيم في قول الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أن لهم توبة. وقلت: يا ظلمة مصر، والله بهذه الآية أحسدكم. مع إراقتكم للدماء ما زال باب التوبة مفتوحا لكم من خالق الأرض والسماء، لكن الآية قالت ثم، التي تفيد التراخي في أصل معناها اللغوي وقد خرجت لمعنى مجازي هو الاستبعاد، فهؤلاء مستبعد أن يسوقهم الله للتوبة، فللتوبة رجالها يسوق الله لها خلقها. لذلك لم يقل القرآن: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلم يتوبوا أو ولم يتوبوا، إنما قال ثم لم يتوبوا. قلت هذا، وقلت باب التوبة مفتوح، فقال الجهلة: إن محمود شعبان يكفر الناس. قلت: يا أجهل خلق الله، يا أحمق خلق الله، إن الآية تقول ثم لم يتوبوا. وقلت بالنص: أحسدكم على عظيم جرأتكم على الله وعظيم حلم الله عليكم، وعظيم حلم الله عليكم. تحدثنا بعد عن غزوة الخندق، وقلنا هي ألصق بما نحن فيه. تحدثنا في أربع خطب، قلت: تجمعت كل فلول الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم ومن معه. وكذلك اليوم مكة، الأحابيش، غطفان، يهود بني النضير، ثم ينضاف لهم في وقت حاسم يهود بني قريظة. قلت: كانت معركة حاسمة فاصلة بين طريقين وبين مرحلتين، مرحلة دفع ومرحلة هجوم. أعظم ابتلاء مر بالمدينة وآلها وعلى رأس آلها نبيها صلى الله عليه وسلم. حصر المسلمون من كل جانب. يقول الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لماذا كان الزلزال شديدا للتمحيص؟ لما ظهر المنافقون بوضوح وتميز الصف الإسلامي عن الصف الكفري والعلماني والإلحادي والنفاقي؟ وكل من كان يدعي الإسلام ظاهرا ويبطن الكفر باطنا ظهر بوضوح. يقول المنافقون تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الصخرة العظيمة التي أعوزتهم لتدخل رسول الله، لما قال: الله أكبر، أعطوت بصرة والشام وكنوز كسرى وقيصر. يقول المنافقون: محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمل غائطة. أدي أول نتيجة من نتائج الإلحاد، طلعت نتيجة هذا الفصيل بالرسول في الثانية نجحت. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله فيما تم الوعد به، ونحن موقنون في تمام موعود الله للمؤمنين من خلق الله. اسمع القصة طويلة، أول درس فيها الأخذ بالأسباب. لما جمع النبي الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي: كنا إذا حصرنا خندقنا، فبدأوا حفر الخندق من أقصى المدينة إلى أقصاه، يحفرون نهارا يقومون الليل ليلا مع قليل الطعام في عام جدب، وتحدث البركة مرارا على يد رسول الله، فيصبح الطعام القليل الذي لا يكفي أربعة تطعمه الأمة بأسرها ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم وببركة بسم الله. الدرس الثاني: هناك سجور في الخندق لا بد أن تحرس حتى لا يتدسس أحد من المشركين إلينا. كان هناك سغر يحرسه رسول الله بنفسه، وفي ذلك درس للقائد. المشاركة من القائد، ليست القيادة كرسياً عاجياً تجلس عليه، إنما تكون بين الناس تثبتهم وتؤازرهم وتعينهم وتقوي إيمانهم، وفي كل خير وغيره تشاركهم. الدرس الثالث: انتبه، الجمع بين الواقع المرير والأمل في الغد العظيم بقدرة العلي الكبير. كيف الثبات عند اشتداد المحن ووصولها لذروتها؟ المؤمنون محاصرون من فئات شتى، في مؤخرة المدينة وضعوا النساء والأطفال. تأتي الأخبار أن بني قريظة الذين هم في مؤخرة المدينة مجاورين للنساء والأطفال، تأتي الأخبار أنهم نقضوا العهد وقالوا وسيتحولون إلى حرب المسلمين بعدما كانوا على العهد. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعدين ليتأكدا ويقول لهما: شوف الحرب الإعلامية والحرب النفسية، هو مش عاوز المعلومة الجديدة، لا يريد النبي للمعلومة الجديدة من خيانة يهود بني قريظة أن تفت في عضد المسلمين. قال: إن رأيتموهم على العهد فأظهروا، يعني يقولوا خلاص الناس معانا ما نقضوش العهد، إن رأيتموهم خانوا وباعوا وضاعوا فالحنوا لي لحم. خانوا وباعوا، أتى السعدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: عضل والقار، أي غدر غدرا مثل غدر عضل والقار. يعني إيه المعلومة دي؟ يعني إحنا فين؟ في المنتصف، الدنيا بأسرها تحيط بنا، يعني وصلت الأزمة مداها، يعني الألم يزيد، يعني الخوف يزيد. اسمع لرد رسول الله، يرد النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر المؤلم الذي يدل على أن الدنيا بأسرها تجمعت على نبيها ومن معه من الموحدين قائلا: الله أكبر. والتكبير في هذه المواطن وغيرها علامة نصر، أي انتصر. من أين أتى النبي بهذا المعنى؟ أتى منه بمعنى تاريخي إيماني، أنه إذا بلغ الظلم مداه وأن أشد ساعات الليل ظلاما هي التي يعقبها طلوع الفجر، إذا وصل الظالم في ظلمه لأقصى مدى فاعلم أن خير الله ونصر الله قادم. لذلك في كل خطبة أكرر لك كلمات أربع أريدك أن تحفظها لتثبت بها حتى تلقى الله عز وجل: إذا بلغ الظلم مدى ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الإله. هذه كلمات تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وأمثاله. الدرس الرابع: النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى غطفان يتفق معه على سلس ثمار المدينة على أن يرحل. بلطجة على المسلمين اتفق على هذا، ثم أرسل للسعدين قائدي الأوس والخزرج وأخبرهم الخبر. شوف الهدف، شوف الهدف مع خرطة. قال رسول الله، بيسأل النبي: يا رسول الله، أوحي أوحى الله إليك؟ أمر إلهي؟ أم رأي رأيته؟ وجهة نظر حضرتك برضه تتحرك. أم شيء تصنعه لنا؟ شيء أدب غاب عنا الأدب، فتأخر النصر لغياب الأدب. أدب مع الله والأدب مع رسول الله، الأدب مع قال الله وقال رسوله. تقرأ الآية على مسامع الموحد فيقول لك أعلم أنها آية، لكن لي رأي. من أنت يا عبد الله ليكون لك رأي مع قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، قال بل هو شيء يصنعه لك. وبعدين قل لا يا رسول الله لن يكون. ليه يا أولاد؟ يا رسول الله كنا في جاهلية جهلاء على الشرك، وكانوا لا يطمعون في ثمرة منا إلا قرا أو بيعا. كنا كفر وهم ما يطمعوش ياخدوا تمرة من عندنا بلا حاجة، يعني إلا ضيافة. قرا يعني ضيافة، هم ضيوف تفضل كل، أو بيعا يدفع فلوس ياخد. أما وقد أكرمنا الله بالإسلام بقينا مسلمين وهم كفر، نديهم جزية؟ نديهم فردة؟ والله لن يكون، ليس لهم منا إلا السيف. إذا يا رفوان المرحلة لا، بلطجة لا، فتوانة لا، كلام حماسي لا، كلام السعدين مدروس وله تبعات تربوية على أرض الواقع. مش حمية وقتية، ده كلام مدروس يا ناس، اتعلم. لما قال ذلك السعدان؟ نظران إلى المبتسمات. مين تدي الخطفان؟ ثلث مرة كده ويمشي. يعني كل مبتسماتك في الحروب السابقة، السيرة اللي أنت عملتها، المكان اللي أنت عملتها، الهيبة التي استقرت في قلوب الناس منك في غزوة بدر وبني النضير وأحد أيضا، كل ده هوية. الدنيا كلها تطلع فيك، فتتحول الأمور نفسيا من إلى من مهاجم متقدم إلى الأمام، إلى مزلزل عائد إلى الوراء. المناسبات كلها تضيع، المعالم النفسية سيئة جدا، مقبورون، ندفع جزية، ندفع إثاوة بعد أن كنا آل عز وكرامة. لا، الموضوع حيث الوراء خالص، ده احنا نزلنا 100 خطوة هنرجع 150 خطوة. المردود النفسي، المردود التاريخي، المردود السياسي، المردود على الأرض سيء جدا. لا يا رسول الله، فسمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ثبات، وجد ثبات، فألغى الفكر. اسمه رجولة في حين، في مواطن محتاجة ايه؟ رجولة. والرجولة دي لا تخرج إلا بثبات. ومن الذي يثبت؟ الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. اللهم اجعلنا من الثابتين إلى أن نلقى رب العالمين. من دروس الأحزاب، درس عجيب عظيم. أحوج ما نكون إليه الآن. اسمع لهذا الدرس. هذا الدرس عنوانه صدق سعد بن معاذ مع الله. هذا الدرس عنوانه هذا زمن الصادقين، ولن تنهض أمة المسلمين إلا بالصادقين. هذا زمن الصدق، هذا زمن إيه؟ الصدق. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد في قومه، صادق مع ربه. في غزوة خندق رمي بسهم في أكحابه، ضد المشركين وسال دمه وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته بجواره. فدعا سعد ربه صادقا: يا رب اللهم ان كنت تعلم انك وضعت الحرب بيننا وبين المشركين، اللهم ان كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين المشركين فافجرها واجعل فيها موتتي. يعني خلاص الحرب خلصت، مش حرب المشركين تاني، اموت. وان كنت ابقيت الحرب بيننا وبينهم فابقني لقتال المشركين، فانك تعلم ما من قوم احب جهادهم كالمشركين. أنا أتمنى قتال المشركين لك خلاص. إذا كنت يا رب قدرت إن في حرب إلهية يجي المشركين يحاربهم، يا رب أحييني وأبقيني لقتالي. طب خلصت بآخر حرب؟ اجعل فيها موتتي ومشيئتي، ولا تميتني حتى تقر عيني من بني قريظة. دعوتي بالبلد كده، يا رب وريني يوم في بني قريظة. وبالبلدي اذا كانت اخر حرب بيني وبين المشركين اكتب لي الشهاده، اذا كان في حرب تاني ابقيني. ايه اللي يحصل؟ دماغه تسيل وكل محاولات الطب معه فشلت وهو على قيد الحياه. تتابعت المعركه الى ان ارسل الله ريحا فكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم واقتلعت خيامهم وعادوا. بعد أخذ بالأسباب في الدرس السادس، وهو قصة نعيم بن مسعود لما قال له النبي خذ العين صلى الله عليه وسلم، وراح عمل في الكشة بين المشركين وبين بني قريظة وقلبوا على فرحل المشركون وغطفان والأحابيش ولم يبقى الا بلغه مصر. انتهت المعركه ونصر الله الامه المؤمنه الموحده. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بعد حصار طار ذهب بضعه وعشرين يوما واجهاد شديد مع طعام ضئيل مع جهد كبير في حفر الخندق صعب عليه. فاتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت وضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع السلاح، إني سابقك إلى بني قريظة أزلزل عليهم بيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لسه ما خلصناش قرابة الشهر في غم وهم شديدين، يلا على بني قريظة. إيه بقى التربية بتاعتهم؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول إيه؟ الأحزاب نفس الصوت. أما تسمع قال الله وقال الرسول ما عندكش اختيار، مش اختيارات، هو فريق واحد. ايه هو؟ سمعنا واطعنا. دي التربيه، ده اللي ناقصنا، ده اللي ناقصنا دلوقتي، ده اللي مأخر النصر دلوقتي. واسمع، رحلوا الى بني قريظة، سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما اقول سبقوا من؟ من شده الطاعه وسرعه التربيه، سبقوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف شدة الحرص على الطاعة ولو الحرفين. العصر ده مفطرين. ايه؟ النبي قال ما تصليش عصر الا في بني قريظة. الرسول قال مش هنصلي العصر. كلام الحرفي واضح. ما تصليش عصر الا في بني قريظة. تفصيل كبير قال لك مش هنصلي الا في بني قريظة. تفصيل اخر فهم المعنى. فصيل وقف مع المنطوق وفصيل وقف مع المفهوم. قالوا ايه؟ ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه الا الاسراع. يعني ما بيقول لك بسرعه بحيث ان العطر يدل عليك فين؟ الى فصلى فريق في الطريق وامتنع فريق عن الصلاه ولم يصلي العصر الا في بني قريظه. ولما التقى النبي بالفريقين لم يعنف احدا ولم يخطئ احدا صلى الله عليه وسلم. ما تقولش ده فريق حرفي وده فريق بيفهم وده فهمه ضعيف، لا، اتعلم درس الايمان الطربان شده الحرص على الطاعه، شده الحرص على الطاعه، الخوف من المخالفه ولو في الفهم، حريص حريص. هذا الحرص غاب عنا الان. اخوه تخرج من زراعي، اخوه تبكي وتقول يا رب وهم نياب ساعة صلاة الفجر. فين؟ المسيرات اللي بتطلع دي كلها بتصلي الفجر يا جماعة؟ لا، ليه؟ أنت طالع لمين؟ لوسي؟ للإخوان؟ ولا لله؟ طب تذكر لله بقى، إيه اللي سبق الفجر ولا المسيرة؟ ما صليتش الفجر ليه؟ المليونيات التي يدعى إليها، لماذا لم أسمع عن مليونية السجدات، مليونية التسبيحات، مليونية الاستغفار، مليونية الركعات، مليونية حسبنا الله ونعم الوكيل، مليونية الصيام؟ ما تزعلش، الهواء ما تزعلش. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحج. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بأي منهما. أي عمل صالح الآن أجره مضاعف، صلة رحم الآن، بر والدين الآن الأجر مضاعف، صدقة، صلح بين الناس، كلمة طيبة، تبسمك في وجه أخيك الأجر مضاعف. ليه ما نعملش مليونية البر؟ ليه ما نعملش مليونية صلة الرحم؟ ليه ما نعملش مليونية الاستغفار؟ ليه ما نعملش مليونية التسبيح؟ ليه ما نعملش مليونية الركعات؟ ليه ما نعملش مليونية الدعاء؟ في يوم عرفة جاه أملنا في فضل الله كبير وعظيم، أملنا في الله يتخطى حدود البشر وقدرات البشر. ليه؟ الدعاء، الاستقامة على المنهج. فين صلاة الفجر؟ صلاة الصبح الجماعة فين؟ الشوارع التي امتلأت بالمسيرات لما لم تملأ المساجد؟ ليه؟ عرفت ليه نصر آخر؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما زالت أيدينا تكتسب إثما كل يوم. كل يوم سبت صلاة الفجر، سبت الظهر، سبت العشاء، قطيعة الرحم شغالة، عقوق الوالدين شغال، من أين يأتي النص؟ ما دام فيكم قاطع رحم، ما دام فيكم عاق لوالديه، ما دام فيكم تارك للصلاة، لن ينصرنا الله. عرفت النص متأخر ليه؟ لو امتلأت المساجد في صلاة الصبح كما تمتلئ الشوارع في المسيرات، والله أسرع إلينا نصر خالق الأرض والسماوات. عد واستقم على المنهج، اسمع، صدق، صدق مع الله، حرص على الاتباع، ما تصليش غير في بني قريظة، خلاص يسبقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عنف النبي أحد، رحلوا إلى بني قريظة وأبقى الله سعد بن معاذ بجرحه صدقه إلى أن رحل النبي لبني قريظة. ده اسمه صدق، اسمه صدق، صدق مع الله، صدق الله فصدقه الله. تتأخر إجابة دعوتك، لأن نسبة صدقك مع الله ضئيلة. اللهم ارزقنا الصدق معك يا رب. تخيل يبقي الله سعدا بجرح إلى أن يقر الله عينه من بني قريش يرحل أوس إلى رسول الله بعدما حاصر بني قريش الذين بدأوا بإساءة الأدب فنقضوا العهد وسبوا رسول الله، بل في مسير الصحابة إلى بني قريظة سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريق الصحابة مع أسمع الشريف من النبي، لكن لما سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عليك يا رسول الله خليك شوية شوف الحرص على النبي شوف حب النبي. صحابة رجع للنبي مش عاوز النبي يسمع كلمة وحشة، رجع للنبي خليه شوية يا رسول الله يعني مش عاوز كتير يسمع كلمة وحشة. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم العلم فاقترب وقال يا إخوان القردة والخنازير أنا تكلموا علي أنا؟ فقالوا يبلع بنا ما عدناك فاحشا ولا بذيئا. مين اللي بدأ بقلة الأدب؟ مين اللي بدأ بالإساءة؟ وهي درس النبي بيعلمك، بيعلمك درس في التعامل مع الظالم والمسيء والمعتدي. لما غاب هذا الدرس عن قادة لنا ضاعوا وضيعوا، ضاعوا وضيعوا، وأمام الله يسألوا. النبي سمع وسمع سبه بأذنه وقال يا إخوان القرن والخنازير ده في نفس انت على طول الخط لا تأتي بعز اسمع ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم مسلمين. آية آية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذا صرت شو الآيات دي مرة تراود المدح ولا الذنب؟ المدح. الآيات دي في سورة الشورى أتت في سياق مدح الله للموحدين من الصحابة ومن بعدهم. مدح يعني من أصيب بظلم وانتصر ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. الغني ومن في قول الله ادفع بالتي هي احسن السيئه. ان بنظرتك العجله تظن ان تعارضا بين الايات. لو كملت الايه دي وفهمت سياق الايه دي تعرف. اقرا كده الايه تقول ادفع بالتي احسن السيئه. كمل. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حبيب. يبقى الجمع بين الايتين بجمل. هذه الايه لها رجالها وتلك الايه لها رجالها. دي ليها نسخ ودي ليها نسخ. دي ليها بيتها ودي ليها بيت. اسمع. ادفع بالتي هي احسن السيئه. قابل الإساءة بالإحسان مع إنسان إحسانك إليه يأتي به ذليلا معتذرا. واضح؟ واحد رجل وأحسنت إليه علم بيحس بيفهم لك أنا وحش أنا لله وأنت أحسن مني وأنت كسبتني وأنا آسف وأنا بعتذر. يبقى ادفع بالتي هي احسن السيئه مع من ياتي به ذليلا احسانك، مع من ياتي به معتذرا احسانك، مع من يعود لنفسه فيعلم خطاه فيعتذر لمن اساء اليه. طب واحد تعتذر اليه اساء اليك تحسن اليه فيرى إحسانك ضعفاً وحلمك خوفاً وتتضاعف إسعاده. لا ينفع ما تدفع بالتي هي أحسن سيئة؟ رد! لا ينفعش. وينفع مع إيه؟ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يحب الله الجهر من السوء بالقول من السوء إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى دي هنس ودي هنس ودي مثال. أخويا من 30-40 سنة بيلعب، فضرب ولد وتاني كابوه، خد أخويا ضربه وبهدله وضربه كل السنين. جم الولاد أخروا والدتي وكان والدي كفيفا في بابا بس. راح يجيب أخويا من البيت وراجل بيضرب صبعيه وقال له أنا. فأخبر التاني اللي ذهب وسألنا مش يعرف يا أخي، بس كان في أدب، كان في تربية، كان في احترام لأهل العلم ولأهل الدين. الولد في كل صلاة بعد ما تصلي الناس يتلفت للناس ويقول يا جماعة أنا بشكر فلان الفلان لأبن الشطار فخدوا ربكم، فأنا بشكرهم على أي ربي ربي وخدوا ربكم عشان يربيني وعودتكم تشكروا معايا. صلاة الظهر نفس الوقت، صلاة العصر نفس الوقت، صلاة المغرب الراجل هيموت، الناس كلها تخلو، الناس تتبعها بعين تعاتبه بلسانها تكاد تقاطعه. أتى الرجل إلى أبي وقال معلش أدبي أنا ما تربيتش، إديني الكلمة اللي في البيت بس حرام عليك مش قادر مش قادر أخش المنزل، الناس تكاد تأكلني عتابا بعينيها وكلاما بلسانها ومقاطعة بكل حياتي. أخويا مش عين ادفع ولادي أحسن سيئة اعتذر ولا نازل الاحسان كام؟ ارمعه بالكلام. طب واحد بتقول له معلش والله اصل انا مش مربي فانا بشرب فلان وساعدني في تربيه ابني ويربي لي يقوم رد عليه يقول لك ورب ابوه كمان. رد عليه يقول لك اربيه ورب ابوه واذا كان مش عاجبك من هنا ده ينفع ولا ده عاوز ايه؟ يبقى الآيتان لا تعارض بينهما، بس دي في سياق ودي في سياق، دي ليها ناس ودي ليها ناس. عشان كده حبيبك النبي رد لنسائك التصرف سلم فقال يا إخوان القردة قالوا يا عبد الله ما عهدك فحش جيت ورا عملت مؤدب. طب مين اللي بدأ؟ حاصره النبي صلى الله عليه وسلم. أتى الأوس وكانوا مواليا له يتشفعون لهم عند رسول الله. قال له خلاص إيه رأيكم على رياح خاطر؟ ما رأيكم لو حكم فيه سعد بن معاذ؟ حبيبي رجلي مش هقول حاجة ولا هحكم حاجة. أتي بسعد بن معاذ ودمه يزيد محمول على مرقوبه. قال له جميل جدا جزي يا سعد احكم فيهم يا سعد. فسيدنا سعد استفسر من النبي انا كلامي هيمشي على الناس دي؟ فالنبي وقف على يمين شوف الادب يقوم يدي ظهر يدي ظهر للنبي وبعدين يقول للنبي انا كلامي يمشي على اللي هنا يعني كلامي يمشي على الناس دول على مين؟ على النبي. شوف الموطن شوف الأدب شوف الاستدراك يا رسول الله كلام يمشي على الجماعه دول ويجي على ظهره لمين؟ عشان يشاركوا كده بايده ما يخشش فيها مين؟ النبي. ده اسمه ايه؟ ادب. عندنا ادب ولا غاب الادب؟ غاب الادب الا من رحم ربك. كلام يمشي قال اه. فقال يا رسول الله احكم فيهم ان يخلى الرجال ويصبى النساء والأطفال وتكون أرضيهم وماله غنيما. فقال النبي يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. مش ده اللي وقفت عنده؟ انا اللي كمل بي الصدق. صدق مين؟ سيدنا سعد. مع مين؟ مع الله. قال ولا تريدني حتى تقر عيني من؟ يعني المال كده شوف فيهم يوم. ربنا ورانا فيهم يوم على ايد مين؟ على ايد روم. يعني هو كان بيدعي ان يشوف اي عقوبه جت لهم، مش لسه كنت انا مشترك. لا، ربنا اداله بزياده. مين بقى اللي حكم؟ هو. ثم يموت بعدها بقليل. استجيب دعوته؟ ليه بقى مات بعدها؟ انه معلق الموت على نهايه الايه؟ المعارك. مع مين؟ مع المشركين. لما قال النبي بعد غزوه الخندق: لن تغزوكم قريش بعد اليوم، بل نحن نسير اليهم ان شاء الله. يعني مفيش دفاع بعد كده، خلاص الظلم لما يوصل لاقصى مدى ثبتنا، صبرنا، امنا، ثبتنا ربنا، نجحنا في الاختبار. الى التقدم، لن نعود الى الوراء، لن ندافع، سنتقدم الى التمام الى شرين دين الله عز وجل. طب لما النبي يقول كده يبقى الدعوه بتاعت سيدنا سعد، اذا كان مفيش حرب ايه اللي يجرى؟ فجعل فيها موتتي. فانفجر الدم في خيمته وساد الدم حتى وصل الى خيمه رسول الله وقتل سعد. وصلى عليه رسول الله وحمل جنازته. انا هحاول مع الصدق معلش عشان انا شايف المفتقر في كسرين الا رحمه الله. فقال المنافقون خوفا جنازته، شايفين كده خفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزل 70,000 ملك لموت سعد. في حديث اهتز عرش الرحمن لموت سعد. في حديث ثاني أبيت النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة من حليب قائد مصر، فأعجب بها الصحابة. حاجة كده شيء قوي بقى، والصحابة واخدين على الزهد تخشوا في العيش، فكانت حاجة شيء قوي غالية قوي مش واخدين عليها. فرأى النبي العجب في عين الصحابة فقال: والله لبنى نيل سعد في الجنة خير من هذا. ليه؟ المناديل اللي هي ايه؟ اقل حاجه بتستخدمها. المناديل لما نبيل سعد في الجنه خير من هذا وافضل من هذا. ده رجل عنوانه الصدق مع مين؟ مع الله. الدرس السابع في غزوه الخندق: الصدق مع الله. بالصدق مع الله ينصر الله خلقه ويفرج الكربات ويزيل الهموم ويحول الهزيمة إلى نصر بقدرته. كيف كان تعليق القرآن على الصدق وأهله؟ أنا بنسأل الله أن يعين أعلى كائن على جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فتعليق القرآن على الأحداث عجيب، مليء بالدروس العظيمة. في خضم آيات غزوة الأحزاب تفتح الآيات ابتداء بآية تلخص، آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا. دي ملخص. بعدها التفصيل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك وتعبير باسم الشرع يدل على اقصى درجات البعد. يعني المصيبه كانت عاليه قوي وبعيده قوي وعاوزه رجاله قوي وعاوزه نقاوه نقاوه. تعرفين انت نقاوه دي في اخر الايات. في الاخر بقى شوف التسلسل. بعد قول الله ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. عاوز توقف عند قول الله وما زادهم الا يعني الابتلاءات دي مع السنه الكونيه اللي انت بتعلمها كل ما تشوف ابتلاء تحس ان ايه؟ السبب يزيد، تسليمك لله يزيد، ايمانك بالله يزيد. يعني بالبلد عظم الابتلاء يثبت ناسا ويزلزل ويزحزح عن الثبات اخر. تخيل شيء واحد يفعل النقيض بفصيلين، فصيل يزيده ثبات وفصيل يعيده الى الباطل ويستخرج منه مكنون نفاق. اعز الله ان يكون النفاق. فما تتعجبش النهارده بيطلع شيخ كان مسؤولا عن الافساد ويتقرب الى الله بقتلنا. ودي كلها عفريه مش اخوان. نحن مؤمنون موحدون على منهج السلف. ويحرف الايات والاحاديث. ثم يقول لظالم اضرب في المليان فان الله معك ورسول الله معك. رسول الله معك واولياء الله الصالحون معك. يا راجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. واحد اثنين فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثلاثه وغضب الله عليه. اربعه ولعنه. خمسه واعد له عذابا عظيما. الايه فين دي يا ولاد؟ فين الايه دي؟ ما مولدش عليك. سوره النساء. النساء مش رجال. سوره النساء ما عدتش عليك يا مولانا؟ تتعجب لما يبدو النفاق في اهله؟ لما يتحول الناس بعد الى نقيض ما كانوا يقولون قبله؟ هو ده التمحيص. ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. دول منافقين. لما تيجي الازمه ويبدا الشر ويبدا الابتلاء ويبدا محتاجين الصبر بيترعش. نظر المغشي عليه من الموت كانه بايه؟ بيموت. ايه الرعب اللي انت فيها؟ ومن فيه طلب الشهادة ومن فيه طلب الثبات. وبعدين يتمنى لو كان بره بدون في الأعراض. يعني ايه؟ يسألون عن أنبائكم وأخباركم. يعني يتمنى كده يا ريت كنت بره يا أخي والأخبار دي كتير كده. مش في ايه؟ مش في المعبعة. بعد بقى فطش النار المنافقين ادي اول درس. الوصفه بتشتغل وتميز الناس الى فصيلين، فصيل المنافقين وفصيل الثابتين. اللهم اجعلنا من الثابتين يا رب. بص بقى المؤمنين ولما راى المؤمنون الاحزاب. الاحزاب يعني ايه الاحزاب؟ يعني الدنيا كلها جمعت عليه. قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. يعني عظم البلاء ثبتهم وزاد يقينهم في وعد الله وصدق الله ورسوله. بس وما زاده الا ايمانا. عظيم بلاغه معجزه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. تسلسل جاب منين؟ منين؟ من فوق. قلت لك ترتيب القران اما تصاعدي واما تنازلي. ترتيب التنازل اسم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لو عاوز ينجو يقتدي برسول الله كله هيقدر يقتدي بالنبي؟ لا. مين يا رب اللي هيقدر؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وذكر الله كثيرا. اللي هيقدر يقتدي بالنبي؟ اللي هيقدر يسجد على منهج النبي؟ الذين يرجون الله ويقيمون اعتبارا للقاء الله ويذكرون الله كثيرا. خلت الدنيا من قلوبهم وامتلأت قلوبهم بلقاء الله. يعدون العدة للقاء الله ثابتين على دين الله. لا يضرهم عداوة أعداء دين الله. وبعدين ولما رأى المؤمنون الأحزاب وبعدين من المؤمنين رجال. تصحى تصحى عشان تعرف ايه مين تفيد التبعيد. يعني المسلمون كثرة والمؤمنون من المسلمين قلة، والرجال من المؤمنين قلة من قلة، والصادقون من الرجال من المؤمنين في المحن قلة من قلة من قلة. أولاً براحة شخصة من المؤمنين أن المؤمنين في إيه؟ مسلمين. دول من هم؟ مسلموا البطاقة. من هم؟ مليد الدنيا من المؤمنين. يبقى في مسلمين اللي شوية في إيه؟ مؤمنين اللي شوية؟ مؤمنين التبعين من المؤمنين رجال صدقوا بعضوا معنى. مش كل المؤمنين صادقين هذا الصدق، الصدق درجات. من المؤمنين مسلمين كثرة اللي شوية مؤمنين اللي شوية. من المؤمنين رجال. من هم؟ صادقين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى لحمه يعني ايه استشهد. ومنهم من ينتظر. ينتظر ايه؟ ينتظر ايه؟ اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك. ينتظر الشهادة وهو منتظر الشهادة عدل. عدل على ايه؟ على المنهج. وما بدلوا تبديل. اللهم سبحانه وتعالى. في ناس صدقت مع الله فباتت شهيدا، وفي ناس منتظر الشهادة وهو منتظر وما بدلوا تبديل. الآية تيجي فين؟ في آخر تعليق للقرآن على أعظم ابتلاء في حياة النبي في غزوات، وهو غزو الخندق. يجب أن فضل ربي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. دي الثمرة، دي النتيجة اللي طلعت. دول الناس اللي نجحوا، دي الشهادات اللي بتتوزع. مش في امتحان في اللي بيصعد وفي اللي بينجح. أدي النتيجة اللي طلعت. في ناس صدقت، المنافقين صدقت وطلعت النتائج بالصوت، وفي ناس نجحت. النتيجة بقى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. كمل. وكفى الله المؤمنين القتال. ووالله سيكفينا الله القتال، ولن نحمل السلاح على احد، وستظل سلميتنا كما هي. نقول للظالم لا، نقول للمغتصب لا، نقول لمحارب دين الله لا. منهم فصيل كبير ليسوا كفرة، مسلمون، بل كلهم مسلمون كما تقول بطاقاتهم. سنظل على سلميتنا، لن نرفع السلاح على إخواننا، آمنين في نصرة ربنا. ونصر الله قريب إن كثر الصادقون. وكفى الله المؤمنين ووالله وتالله وبالله نؤمن أن الله قادر على أن يزيل الظالم بظلمه، وأن يمكن للمظلوم مكان الظالم. اسمع. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. بس كمل كمل. ونري فرعون وهامان. الظالم الأكبر، الهامانات التي ملأت الدنيا بأبواقها الإعلامية المدلسة القالبة للحقائق. وجنودهما من مين؟ منهم ما كانوا يحذرون. من مين؟ منهم دي تعود على مين؟ المساكين، المستضعفين. بس عاوزة تقف مع أول كلمتين في الآية. ونريد أن نمن. يعني هذا سيحدث بمن وفضل ممن؟ فلا يعلق قلبك إلا بالله، واعلم أن نصر الله قادم للصادقين الثابتين من خلق الله. فاثبت واصدق مع الله ولا ترفع سلاحا على خلق الله، فإنا نرفض ما يحدث من تتبع لجنوبنا في سنان. نرفض هذا الجملة والتفصيل، ونحزن على كل قطرة دم أريقت من أي مسلم، وندرك العذر بالجهل لكثيرين من المغيبين من الجنود الجهلاء الذين تغسل عقولهم من العملاء. ندرك هذا ونعلم أن نصر الله قادم وأن من الله واضح، لكن يمن الله على أناس من خلقه لهم شروط، وكل قضيتنا توافر الشروط فينا. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم أحينا صادقين وأمتنا صادقين، وارفع بنا راية الدين، وارفع بنا راية الدين. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك، واستقامة على منهجك، وثباتا على الحق إلى أن نلقاك، وثباتا على الحق إلى أن نلقاك، وثباتا على الحق إلى أن نلقاك. اللهم اكفك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. اللهم ولِّ أمورنا خيارنا، ولا تولِّ أمورنا شرارنا، ولِّ أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاه. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومالي. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. رب إن إخواننا بغوا علينا، فإن لم تقدر هدايتهم فقدر الانتقام منهم يا أرحم الراحمين. يا إله العالمين، يا إلهنا، يا رجاءنا، يا إلهنا، يا رجاءنا. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ من نور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. وقبل أن ننزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا. نحن في أيام عشر، العمل الصالح فيها مضاعف الأجر، وأفضل عمل في يوم النحر هو الذبح، وأفضل عمل في يوم عرفة هو الصيام. فلا تبخلوا بأموالكم ولحومكم على فقرائكم، وكونوا عباد الله إخوانا.